السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 25 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنا المجلس الماضي تدارسنا بفضل الله ومنته ما تيسر من بقية سورة الأحزاب، وها نحن اليوم نشرع بإذن الله تعالى في مدارسة سورة سبأ. قال أصحاب التفسير: سورة سبأ مكية، هذا واضح من أسلوب السورة، لم أقف على خلاف. من مقاصد السورة بيان أحوال الناس مع النعم وسنة الله في تغييرها، يعني أن هذه السورة فيها تعرض كبير لمسألة تعامل الناس مع النعم وشكر النعم وكفر النعم. وما وأعظم الشكر طبعا هو توحيد الله، وأعظم الكفر هو الشرك بالله. أعظم كفر النعم أن يكون الله عز وجل هو الذي ينعم بالنعم ثم يشرك معه غيره. ولهذا اشتملت أيضا على كثير، وقد اشتملت هذه السورة أيضا على كثير من أدلة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، غالب أو كسائر السور المكية وسور القرآن عموما. وأيضا بعضهم قال يعني فيها مسألة استعمال أسباب الحضارة في يعني، وأن منهم من يستعملها في الخير، وهذا من أمثلته الحضارة التي كان على رأسها نبي الله عز وجل داود وابنه سليمان عليهما السلام. فهذه مثال لحضارة ونعم عظيمة استعملت في طاعة الله، ومثال لحضارة أخرى كفرت بأنعم الله ورفضت منهج الله عز وجل، فبدل الله عز وجل أحوالها كما بدلوا، وهي حضارة سبأ كما إليه الإشارة باسم السورة. لهذا تكرر مسألة الشكر والكفر وما إلى ذلك، كفر النعم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذه إحدى السور الخمس المبدوءة بالحمد. عندنا خمس سور في القرآن بدأت بحمد الله عز وجل لنفسه، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. ولهذا قال بعضهم من اللطائف كل ربع من أرباع القرآن مبدوء بالحمد، لأن الفاتحة في بداية الربع الأول، والأنعام كأنها يعني في بداية الربع الثاني، وإلا فهي في آخر الربع الأول، والكهف في تقريبا في وسط القرآن في الربع الثالث، وسبأ وفاطر تقريبا باعتبارهما في أول الربع الرابع تقريبا، إلا فهما في آخر الثالث. نعم، فالقرآن أربعة أرباع كل مبدوء بالحمد لله عز وجل. الحمد لله، الحمد عرف بأنه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، هذا معنى الحمد. فهو الثناء يعني في معنى الثناء، لكن قالوا الحمد إذا كرر صار ثناء، فهو وصف بالمحامد يعني بالكمالات. فالله عز وجل يثني على نفسه باتصافه بالكمالات العظمى. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ملكا وخلقا وتدبيرا جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، وهذه هي الدنيا، لأن الدنيا هي السماوات والأرض وتستمر أيضا بعد ذلك، لكن الآن هي الدنيا متكونة من هذين. ثم حمد نفسه في الآخرة كما حمد نفسه في الدنيا، قال وله الحمد في الآخرة، له وحده الحمد في الآخرة وحينئذ يعترف الناس جميعا وهو له الحمد في الأولى والآخرة كما تقدم لنا في سورة القصص، وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، ولكن في القيامة يظهر حمده جليا بحيث يحمده جميع الناس ويشهدون بأن حكمه عدل وحق وقسط، حتى أهل النار وحتى أهل الجنة وحتى الملائكة كلهم. ولهذا قيل في آخر آية في سورة الزمر وهي قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل، قالوا إنما لم يذكر الفاعل، ما قال وقالوا مثلا أو كذا، إنما قيل وقيل ليشمل ليشعر بأن الكون كله يحمد الله عز وجل على عدل قضائه وفضله وعلى قضائه الحق الذي قضى به بين الناس يوم القيامة بين المؤمنين والكافرين وأعطى كل ما يستحقه جل وعلا بفضله للمؤمنين وبعدله في الكفار. وهو الحكيم الخبير، وهو سبحانه المتصف بأنه الحكيم، والحكيم هذه طبعا وهذا الاسم العظيم الحكيم يدخل فيه معاني كثيرة، منها الحكم ومنها الحكمة ومنها الإحكام كما ذكر الإتقان، والخبير العليم بالخفايا ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما يلجئ. ثم ذكر صورا من علمه لهذه الخفايا، فهو بالظواهر وبالأمور الظاهرة والواضحة أعلم وبالجميع عليم، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما يلج، فهو يعني من باب أولى أنه يعلم بالجميع، والجميع عنده في علمه سواء سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى عليه شيء ولا يحجبه شيء عن شيء. يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل، يلج أي يدخل في الأرض، مثلا من كالأموات والبذور والحيوانات الصغيرة مثل الحشرات والتي تحت، كل شيء يدخل في الأرض يعلم، وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض من النباتات والأشجار وما والموتى يبعثون يوم القيامة وبعض الحشرات التي تخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض أو يدخل فيها يعلم الله عز وجل. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء من مطر أو ملائكة أو خير أو فتنة أو بلاء أو غير ذلك يعلمه الله عز وجل. وما يعرج فيها، أي ما يصعد في السماء من الملائكة كالملائكة وأعمال العباد وغير ذلك، كما سيأتي أن العمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل كما سيأتي في سورة فاطر إن شاء الله. وهو الرحيم الغفور، وهو الذي شمل عباده المؤمنين برحمته ومغفرته لذنوبهم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يعني ومع هذا مع أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد الذي يقتضي أنه لا بد أن يجازي كلا بعمل، لأن هذا مقتضى حمد الله، لا يمكن أن يسوي بين المحسن والمسيء، ولهذا أنكر الله على من ظن هذا، أنكر الله على من ظن أن يجعل المتقين كالفجار ويجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض هكذا لهوا ولعبا ولا فائدة فيهما، لا بل خلقهما بالحق حتى يجازي كلا بعمله، هذا هو مقتضى حمد الله عز وجل وحكمته. ولو أن ملكا من ملوك الدنيا أمر الناس ونهاهم بأمور معينة ونهاهم عن أشياء معينة، ثم سوى بين من أفنى عمره في التزام بقوانينه وبين من أفنى عمره في معارضة قوانينه، لعد هذا غاية السفة، لعد هذا غاية السفة، كيف هذا إنسان يعني محترم ويمشي على مقتضى القانون يسوى بالمجرم الذي ليس له هم إلا التحريض على الشر وخلاف القانون وكذا، لا يمكن أن يستوي هذا. فإذا كان هذا في العباد وفي الناس الناقصين فكيف بالله عز وجل، لا يمكن أن يسوي بين المحسن والمسيء والمؤمن والكافر، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة من كتابه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إنكار يعني لهذا ما ذكر الله في سورتي الجاثية وصاد وغير ذلك في سور في آيات كثيرة ينكر على من ظن أن الله يسوي بين الفريقين، وما يسوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يسوي الأحياء ولا الأموات كما سيأتينا في سورة فاطر. وكما قال عز وجل في سورة أيضا ذكر ذلك في سورة غافر وفي سور كثيرة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قالوا ليس هناك قيامة وليس ولن تأتي ساعة ولا قيامة، هذه أساطير الأولين. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار بلى لتأتينكم هذه الساعة، بلى ستأتيكم، بلى وربي، أمره أن يقسم بربه جل وعلا، لتأتينكم عالم الغيب، لتأتينكم، هذا في جواب القسم مؤكد بالنون وبالقسم، يعني لا شك ولا ريب أنها ستأتيكم. عالم الغيب هذا وصف لربي، يعني بلى لتأتينكم وربي عالم الغيب، أي ورب أقسم بربي عالم الغيب لتأتينكم الساعة، أي الذي لا يخفى عليه شيء مما غاب أو حضر، طبعا من باب أولى الجميع عنده سواء، فهو عالم الغيب وحده سبحانه، وهذا فيه دليل على اختصاص الله بعلم الغيب، وأن الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة كلهم لا يعلمون الغيب فضلا عن غيره، خلافا لما يقول الجهال. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعزب أي لا يغيب عنه مثقال ذرة، أي وزن مثقال، أي وزن ذرة، هي النملة الصغيرة، نملة صغيرة جدا. وبعضهم يفسر الذرة بالهباء الذي يظهر، لو نظرت في النافذة في يوم مشمس مثلا في الظهر تدخل الشمس القوية تنظر فترى أشياء هكذا تتطاير، وبعضهم يقول يعني ذرات مثل الهباء أو يعني كأنها ذرات أبار صغير أو كذا، هذه الأشياء التي تتطاير قيل هي الذرة، وقيل وهو يعني معروف أكثر أنه النملة الصغيرة، نملة صغيرة جدا إذا أخذتها وضعتها في الميزان ما هو وزنها؟ ليس لها وزن يذكر. فلذلك الله عز وجل لا يخفى عليه وزن هذه النملة ولا أصغر. طيب هل معنى هذا أنه إذا قال لك في السماوات مما يكون في السماوات ولا مما يكون في الأراضين ولا أصغر من ذلك، حتى لو كان أقل من ذلك ولا أكبر من ذلك أيضا، لا يخفى على الله شيء إلا في كتاب مبين، يعني ليس شيء من ذلك إلا هو في كتاب مبين واضح وهو اللوح المحفوظ، كل هذا مسجل في اللوح المحفوظ، فضلا عن علم الله عز وجل الأزلي له، أزلي له الله عز وجل يعلمه أزلا، وكل هذا كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في صحيح مسلم أن مقادير خلق كتبت قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. كل هذا التدبير وكل هذا العلم وإتيان الساعة ما هو حكمته؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ليجزيهم من فضله يعني ويثيبهم لأنهم أحسنوا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما قال تعالى في سورة الرحمن، ولذلك بين جزاءهم الحسن لصلاح أعمالهم وإيمانهم، أولئك لهم مغفرة، يغفر الله لهم ويتجاوز عن ذنوبهم ورزق كريم، ولهم يعني لهم نجاة من المرهوب بمغفرة ذنوبهم، ولهم ظفر بالمطلوب بالرزق الحسن الجميل الدائم في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. والذين سعوا في المقابل، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي معاندين مشاقين، يحسبون أنهم يفوتوننا، يحسبون أنهم يفوتوننا وأنهم يعني يهربون من عذابنا، معاجزين يسعون في الآيات بالإبطال وبالمعاندة وبالمعارضة وبالمجادلة الباطلة، معاجزين يظنون أنهم يعجزون الله أو يفوتونه، أولئك ما جزاؤهم؟ أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات الذميمة لهم عذاب من رجز، الرجز قيل هو سوء العذاب سيء العذاب، أليم أي موجع، أي لهم عذاب موجع من سيء العذاب، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وأما العلماء الذين آتاهم الله العلم الراسخ في الدين، وقيلهم أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغير الذين آمنوا من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام ونحوه، وقيلهم أصحاب محمد الصحابة الراسخون في العلم الذين وقر الإيمان في قلوبهم وعلموا من القرآن والسنة وتبين لهم الحق جليا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، الذي هذا مفعول يعني يرونه، يرون المنزل إليك من ربك وهو القرآن هو الحق، الوحي يعني عموما هو الحق، يرونه الحق يعني عندهم واضح وجلي أن هذا هو الحق، ليس أنه لم يقل أنه حق مثلا، بل قال الحق يعني مستغرق للحق بجميع صفاته، واضح أنه عند كلما رسخ الإنسان في العلم تبين له مزيد من الدلائل على أحقية القرآن والوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الترغيب في العلم كما سيأتي في السورة التالية وهي سورة فاطر، أن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء الأصل أنه يقصد بهم العلم الشرعي بآيات الله عز وجل، والعلم بالكونيات أيضا إذا اقترن مع العلم بالله فإنه يزيد الإنسان إيمانا لمن وفقه الله عز وجل. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعني ويرون هذا الذي أنزل إليك من ربك يهدي ويرشد إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى سبيل الله ودينه القويم، إلى دين الله العزيز الذي له العزة كلها بجميع معانيها، لا يعني يمتنع أن يتعرض له أحد لجنابه بسوء، وهو العزيز الغالب القاهر سبحانه وتعالى الذي لا نظير له، وهو الحميد سبحانه المحمود في الأحوال كلها، المحمود على قدره وعلى شرعه وعلى جزائه وفصله بين الناس يوم الدين، فهو محمود بكل حال لأن له المحامد كلها سبحانه. وإذا كان الدين صادرا من غاية القدرة وغاية الكمال فلا تسأل عما فيه من عدل وإحسان ورحمة وهدى، خلافا لما يقول الضالون المفترون الذين لا يعرفون قدر دين الله عز وجل ولا قدر كتاب الله الهادي المنير المضيء المبارك، ويريدون لنا أن نحتكم إلى أهوائهم الضالة المضلة اللي الملأة بالإرادات الفاسدة والعلوم الجاهلية الناقصة. ثم بيّن الله عز وجل أن الذين كفروا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم وضلالهم، وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان. وقال الذين كفروا بما أنزل الله عز وجل هل ندلكم على رجل، يقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل نرشدكم وهل نريكم رجلا ينبئكم يخبركم يعني فيما يزعم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يقول ألا نرشدكم إلى شيء، يعني يسخرون منه كأنهم يقولون قاتلهم الله، ألا نرشدكم إلى شيء مضحك وإلى خرافة، رجل يخبركم أنكم إذا قطعتم وصرتم عظاما وترابا أنكم تخلقون خلقا جديدا، ألا نرشدكم إلى رجل يقول مثل هذه الأساطير. وهذا مثل إخوانهم من الملحدين في كل زمان ومكان الذين يسخرون بما أخبر الله عز وجل وأنزل على رسله من قيام الساعة ومن وجوب اتباع الناس للدين، يسخرون من ذلك، يقول انظر إلى هذا التخلف وهذا الرجعية وهذا الكلام غير المنطقي، وهم منغمسون في عدم المنطق لكنها الجرأة على الله. فإذا قيل لهم من أوجد الكون من الملحدين، طبعا مشركو العرب كانوا مقرين بالله عز وجل كما هو معروف وكما سبق لنا، وأما هؤلاء ليس عندهم أي بديل، كلها خرافات في خرافات يفترضونها وليس عندهم أي حل مع ذلك، ثم هم منغمسون في أهوائهم وصلوا إلى حضيض من التسفل الإنساني ويظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، بل هم في غاية من الضلال والانحطاط التي الأخلاق التي الذي يعني من أسوأ ما وصل إليه الإنسانية في الانحطاط الأخلاقي. وليست الحضارة بالله وتالله والله في هذه الغابات الإسمنتية التي يوارون وراءها عوراتهم المعنوية الشنيعة، أفترى على الله كذبا، الله عز وجل ينكر على هؤلاء، أفترى على الله كذبا، يعني هل هذا الرجل الذي تستهزئون به افترى على الله كذبا وزورا متعمدا، كما يدل عليه لفظ افترى لأن افترى تشعر بالعمدية، أم به جنة أم هو ليس أصلا بعاقل مثلا يهذي هذيان ليس من شأن كلام العقلاء، بل يعني ليس الأمر كذلك، أن بل للإضراب إضراب إبطالي، يعني كلامكم هذا باطل، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وعقل الناس، وكلامه هو الموافق للعقل، ليس كما تزعمون أنتم تستهزئون. هكذا أهل الباطل يكون كلامهم غاية في الخرافة والبعد عن العقل والمنطق، ثم يزعمون أنهم أهل المنطق وأهل العقل، ويسخرون من كلام لو تأمله المتأمل لتبين له أنه أجدر بكل عقل موافق للنقل ولكل للفطرة الإنسانية وللعدل وللحكمة، ولكن هكذا أهل الباطل، إعلام فقط ليس تحته حقيقة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، ليس الأمر كما زعموا، بل هم الذين لا يؤمنون في الآخرة هم الذين في العذاب في الآخرة، وسيذوقون ما كانوا به يستهزئون، وفي الدنيا هم في ضلال بعيد عن الحق، ليس ضلالا حتى قريبا يعني من، بل هو ضلال بعيد، فهم منغمسون في ظلمات الضلال بعيدون عن نور الهدى والعياذ بالله، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم واستحسنوا أهواءهم حتى لا يتقيدوا بدين ولا شريعة، يسهل على الإنسان أن يكذب بيوم القيامة، كما قال تعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة مستبعدا له، يعني يريد أن يفجر. ولهذا بعض هؤلاء إذا أقيمت عليه الدلائل على صدق ما جاءت به الأنبياء يهرب، يقول لا يا شيخ دعني أعيش، أنا لا أريد أن أفكر في هذه الأشياء. إذن مسألة هوى، ومن كان منهم يريد الحق صادقا من قلبه فالرجاء أن الله عز وجل لا يضله، والله عز وجل يفعل ما يشاء لحكمته وعدله سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس مثقال ذرة. قال أصحاب التفسير ثم قال نعم قال الله عز وجل مبينا لهم كيف ينكرون الآخرة وهم يشاهدون آياتنا فوقهم وتحتهم من بين أيديهم ومن خلفهم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، كيف يقولون هذا الكلام ويسخرون من هذا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من جميع الأنبياء والمرسلين، إبراهيم وموسى وعيسى كلهم جاءوا بهذا، كيف يسخرون منهم؟ أفلم ينظروا ويتأملوا ويتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما قدامهم وما وراءهم من السماء والأرض، انظر إلى السماء وعظمتها وارتفاعها، والأرض وحسن تدبيرها وتصريفها وما فيها من أشجار والأنهار والثمار والجبال والأودية والحيوانات والدواب والطيور والناس، وكيف أن كل شيء يعني بمقدار دقيق ينزل المطر فينبت وتتغذى عليه النبات الحيوانات وتدر الألبان، وكل شيء مقدر يعني بحكمة بالغة وتدبير باهر، مما يدل أن هذا لا بد له من حكمة أولا، ثانيا يدل على قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجز أن يحيي الناس مرة أخرى وإن تمزق، فخلق السماوات أكبر من خلق الناس كما قال تعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم، وتدل على توحيد الله عز وجل وعلى وجوده وعظمته وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهي مطابقة، فهي آيات منظورة مطابقة لآيات الله المسطورة المنزلة على الرسل والأنبياء، تزيد المؤمن إيمانا والموقن يقينا، وتطابق بين زيت الفطرة ونور الوحي كما تقدم لنا، نور على نور كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الفطرة بنفسها تدل على هذا قبل أن يأتيها نور الوحي، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم كما تقدم لنا في سورة النور العظيمة. إن نشأ ثم نحن محيطون بهم فهم في قبضتنا، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، لو شئنا لخسفنا بهم الأرض وأهلكناهم كما خسفنا بقارون، أو نسقط عليهم كسفا وقطعا يعني من السماء تهلكهم كما فعلنا بأصحاب الأيكة قوم مدين على الأظهر أنهم هم عذبناهم بعذاب يوم الظل أنزلنا عليهم عذابا من السماء، لكن طبعا ليس قطعا من السماء المبنية، وإنما أحرقهم كما تقدم لنا في سورة الظل التي هي سورة الشعراء. إن في ذلك، لكن الله جل وشأن خسف بهم أو لا أنزل عليهم قطعا من السماء تهلكهم. إن في ذلك كله لآية وعبرة ودلالة، لكن لمن؟ ليس لكل أحد، لكل عبد خالص العبودية لله عز وجل، منيب أي راجع، رجع إلى الله عز وجل، راجع إلى الله عز وجل بالتوبة والأوبة والإنابة، يعني قلبه خاشع وخاضع وراجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينتفع بالآيات. أما المتكبر المعاند فليس له إلا النار، وسيذل أيما إذلال معاملة له بنقيض مقصوده الفاسد من التكبر والتجبر. قال أصحاب التفسير في تفسير مختصر التفسير: الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وله سبحانه الثناء في الآخرة، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير بأحوال عباده، لا أخفى عليه منها شيء، يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات. هذه أمثلة، يعني ما الله أعلم أشياء كثيرة، كل هذا أمثلة. ويعلم ما يخرج منها من نبات وغيره، ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرزق، ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم. جاء أن روح المؤمن يرتفع بها في السماوات، أما الكافر فلا تفتح له أبواب السماء. وهو الرحيم بعباده المؤمنين، الغفور لذنوب من تاب إليه. وقال الذين كفروا بالله لا تأتينا الساعة أبدا، قل لهم أيها الرسول بلى والله لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها، لكن لا يعلم وقت ذلك إلا الله، فهو سبحانه عالم ما غاب من الساعة وغيرها، لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا أكبر، إلا هو مكتوب في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة. أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات الأعمال الصالحات، أولئك المتصفون بتلك الصفات، لهم من الله مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها، ولهم رزق كريم وجنة يوم القيامة، والذين عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله من آيات، ولا يستطيعون، لكنهم يجادلون بالباطل، فقالوا عنها سحر، وقالوا عن رسولنا كاهن ساحر شاعر، أولئك المتصفون بتلك الآيات لهم بتلك الصفات، لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشد. ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب، جمعوا بين القولين أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق الذي لا مرية فيه، ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا يغلب أحد المحمود في الدنيا والآخرة. وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متم وقطعتم تقطيعا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء. من فوائد الآيات ساعة علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، فضل أهل العلم، لأن الله مدحهم هذا، ويرى الذين أوتوا، انظر إلى قوله يرى كأنه متجس، يعني شيء يرونه رأي العين من اليقين. إنكار المشركين لبعث الأجساد تنكر لقدرة الله الذي خلقهم. ثم قالوا: وقالوا هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له، يعني جعلوا هذا من مقولهم، افترى على الله كذبا أم به جنة، هكذا قالوا. ليس الأمر كما زعم هؤلاء، بل الحاصل أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم في العذاب الشديد يوم القيامة وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا. فلم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء النشأ خسف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم وإن نشأ أن نسقط عليهم قطعا من السماء لأسقطناها عليهم، إن في ذلك لعلامة قاطعة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها على قدرة الله، فالقادر على ذلك قادر على بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم. ثم ذكر مثالا لمن شكر نعمة الله عز وجل عليه، وهما داود وسليمان، رغم ما أتاهم الله عز وجل من أسباب الملك والحضارة، إلى أنهما لم يجعل ذلك سببا لكفر نعمة الله، بل شكر الله عز وجل وقاما بعبادته والاجتهاد في طاعته. ولقد آتينا داود منا فضلا، آتاه فضلا منه عظيما دينيا ودنيويا، فجمع له بين الحكم والنبوة، وجمع له أيضا من النعم والملك العظيمين. يا جبال أوبي معه والطير، ومن ذلك تسخير الجبال معه. يا جبال أوبي معه، قيل أوبي معناها سبحي، وقيل يعني أن داود كان من أحسن الناس صوتا، ف فكان إذا قرأ وسبح تجاوبه الجبال، تتجاوب معه، ولهذا قيل أوبي أي رجعي، من الأوبة بمعنى الرجوع، ترجع يعني معه تسبيحه. وقيل غير ذلك، أوبي معه. والطير أيضا، الطير كانت تسبح معه، وقيل كانت تحلق فوقه وتتجاوب مع تسبيحه أيضا. وألنا له الحديد، أيضا من نعمنا عليه أن جعلنا الحديد له لينا يشكله كيف يشاء، حتى قال بعض أهل العلم كالشمع، كأنه شمع يعني يشكله كما يشاء، حتى قال بعض من غير نار ولا غيره، الله أعلم بذلك. المهم أن الله عز وجل سخر له الحديد حتى يصنع منه ما يعني يشاء، من ذلك أنه علمه صنعة الدروع التي استفاد منها الناس في الحرب، كما سبق لنا في سورة الأنبياء، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هنا أيضا قال أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات، يعني كاملة شاملة تسبغ على الإنسان وتكون تغطيه تماما حتى تقيه من الضربات. وقدر في السرد، قدر في السرد يعني قدر في حلقات في الدروع المسرودة، وهي التي تتكون من حلقات مقدرة يعني مشتبكة بعضها مع بعض، بحيث تقي الشخص من الضربات، ومع ذلك يستطيع الإنسان أن يلبسها ويكر بها ويفر في الحرب، في الحرب. فقدر يعني بالقدر المناسب لها في السرد، فالله عز وجل علمه ذلك ومن على البشرية بذلك. وقد سبق أن هذا فيه أن الاختراعات في النهاية هي يعني الله عز وجل هو الذي أذن البشر أن يصلوا إلى علم معين، وإلا لما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا العلم. فحتى ما نحن فيه من الكهرباء و إنما هو في النهاية يعني بإذن الله عز وجل، أنه هو الذي أذن للبشر أن تصل أفكارهم إلى هذه الدرجة، وبالتالي هي من نعم الله عز وجل، ليس كما يظن بعض الجهال أن هذه وصل إليهم البشر بقوتهم كما علم هنا. طبعا بس يختلف هنا وحي يعني إلى نبي من أنبيائه، وهناك لأنه ما في فكرة تأتي على عقل إنسان إلا بإذن الله، مؤمن أو كافر. وعملوا صالحا يعني اشكروا الله عز وجل بالعمل الصالح، لأن الشكر يكون بثلاثة أشياء، بالقلب واللسان والجوارح، كما سيأتي صريحا قريبا إن شاء الله. اعملوا عملا صالح، شكرا لي على ما أنعمت به عليكم، إني بما تعملون بصير، فأنا بصير بأعمالكم لا يخفى علي منها شيء، فاجتهدوا في طاعتي، شكرا لي. وهذا كما قلنا يعني يدور حول محور السورة من شكر نعمة الله عز وجل، هذا مثال مشرق لمن قام بشكر نعمة الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكا، وقلنا للجبال يا جبال سبحي مع داود، وهكذا قلنا للطير، وصيرنا له الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات. أن اعمل يا داود دروعا واسعة تقي مقاتليك بأس عدوهم، وصير المسامير مناسبة للحلق، هذا أيضا مما قيل وقدر في السرد عن المسامير، وقيل لم تكن مسمرة، وصير المسامير مناسبة للحلق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقر فيها، ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها، يعني اجعل الحلق على القدر المناسب. وعملوا عملا، عفوا اجعل المسامير مثلا على القدر والحلق متناسبين يعني فيما بينهما، ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها، المسمار إذا كان غليظا لا يدخل في المكان الدقيق، وإذا كان دقيقا فإنه لا يثبت الشيء كما ينبغي، جعلها وسطا مناسبة مقدرة تقديرا. وعملوا عملا صالحا إني بما تعملون بصير لا أخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليها. وبعد موت داود خلفه ابنه سليمان كما سبق لنا في سورة النمل، وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة وليس في المال، كما فالأنبياء لا يورثون، هذا هو الأظهر الله أعلم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. زاد الله عز وجل سليمان أشياء أخرى لم يسخرها لأبيه، فمن ذلك الريح، ولسليمان الريح أي سخرنا له الريح. طبعا سبق معنا في سورة الأنبياء عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض الشام بما فيها بيت المقدس، هنا قال وهنا وصفها بقوله عودوها شاء، وقال تعالى في سورة صاد رخاء حيث أصاب، يعني لينا حيث أراد أن يوجهها وجهها بأمر الله، لأن الله عز وجل سخرها له. وهذا يدل على، وقد سأل الله عز وجل سليمان، قد سأل سليمان الله عز وجل، سأل الله عز وجل سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فإذا هذه الأمور يختص بها نبي دون نبي، حتى داود ما أبوه ما كانت مسخرة له الريح، وليس كما يقول الخرافيون الذين يقولون الأولياء يتملكون كل شيء في الكون، هذا باطل. حتى الأنبياء كل واحد منهم يعني يخص الله ببعض الأشياء المعينة ليس مطلقا، وأشياء معينة لا تكون لغيره من الأنبياء فضلا عن غير الأنبياء. غدوها شهر ورواحها شهر، هذا مما خص الله به سليمان، يعني أنها تمشي في اليوم الواحد مسيرة شهر ذهابا وشهر إيابا، يعني المسيرة التي كانت تقطع. طبعا نحن نعلم زمان قديما في الزمان الأول أن الناس كانوا يسافرون على الدواب، فكانوا يأخذون زمانا طويلا، ربما يأخذون شهرا أو شهرين في الطريق. فيقول الله عز وجل هذه الريح تقطع ما كان الناس يقطعونه في شهر، تقطعه في يوم واحد، تقطع مسافة شهرين، شهرا ذهابا وشهرا إيابا. والغدو هو أول النهار، والرواح معناه أنها في آخر النهار، يعني ترجع وتحمل له ما شاء عليه السلام. وأسلنا له عين القطر، القطر قيل القطر، قيل أن الأصح ترقيقها، والقطر هي هو نعم القطر هو النحاس، النحاس المذاب. فقيل إن الله عز وجل سخرها له كعين جارية من النحاس، جرت له مدة من الزمان حتى يصنع بها ما شاء من النحاس. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، والله عز وجل ألزم الجن وقهرهم على طاعة سليمان، ولهذا توعدهم بالعذاب على مخالفة أمره، كما قال تعالى هنا ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني من يمل منهم عن أمرنا ويعصي أمرنا في أمرنا إياهم بطاعة سليمان نذقه من عذاب السعير، يعني نذقه من العذاب الأليم في النار المشتعلة. فألزمهم الله عز وجل بطاعة سليمان، كما سبق معنا في سورة الأنبياء قوله تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وهنا أيضا قال يعملون له ما يشاء، يعملون تعمل هؤلاء الشياطين والجن لسليمان ما يشاء. ثم بين بعض هذه الأشياء من محاريب، قيل محاريب يعني أماكن العبادة والمساجد وما إلى ذلك، وعمموا هنا أيضا بذكر الأبنية قصور وكذا. وتماثيل، يعني كان جائزا في شريعتهم صنع التماثيل التي لها أرواح، هذا هو الظاهر. وقد قال بعض العلماء كالحافظ ابن حجر في فتح الباري يحتمل أن تكون هذه التماثيل مما لا روح فيه، وأما في شريعتنا فهي محرمة من كبائر الذنوب. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم الصور المجسمة وغير المجسمة. طبعا هذه الصور القديمة التي تصنع صناعة أو ترسم باليد لذوات الأرواح، فلا يجوز الإنسان أن يرسم إنسانا مثلا أو يرسم حيوانا أو يجسده مثلا، هذا لا يجوز، محرم من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقول لهم أيضا في حديث آخر يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال يكلف كل واحد منهم يجعل له بكل صورة صورها نفس في يعني صورة في جهنم يقال له أنفخ فيها الروح وليس بنافخ. في أحاديث كثيرة جدا يعني واضحة في تحريم التصوير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذات يوم فوجد في بيت عائشة سترا عليه تصاوير هتكه بيده، مع أنه ليس مجسما. بعض الناس يقول هذا التحريم خاص بالمجسم، وهذا المذهب غير سديد، لأن هناك أحاديث تدل على غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الستر مع أنه غير مجسم فهتكه وغضب جدا، فشقته عائشة وجعلته نمارق فلسى عليها. وخلاف أهل العلم في بعض التفاصيل ذلك معروف، لكن أصله لا شك في منعه. وأما الصور الحديثة فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر اجتهد فيه العلماء بين محرم وغيره. طيب قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وقد اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فإنه لا يجوز، مثل سجود التحية. سجود التحية عندنا محرم، لا يجوز لأحد أن يسجد، مع أنه ورد مثلا في شرع يوسف ويعقوب عليهما السلام، وهناك أشياء كثيرة كانت جائزة قديما في الشرائع القديمة ثم نسخت. والشيء الذي نسخ في شرعنا لا يجوز اتباعه فضلا عن شرع الأنبياء السابقين. فهل يجوز لأحد الآن أن يستقبل بيت المقدس مثلا؟ لا يجوز، مع أنه كان في أول الإسلام كانت قبلة، لكن الآن من صلى إلى بيت المقدس صلاته باطلة، هذا أقل ما يقال فيه يعني. لم يقل أنه يأثم أو أشد من ذلك. فإذا هذا من جملة ما نسخ، إن قلنا إنها كان ذوات أرواح، وإلا قد بينا أن الحافظ ابن حجر قال يحتمل أن تكون من غير ذوات الأرواح، وكأنه يميل إلى هذا الدليل، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أهل الكتاب على تصوير صور الصالحين، وهذا له يعني وجه معين لا نريد أن يعني أن نتكلم عنه الآن. قال وجفان كالجواب، الجفان جمع جفنة، والجفنة هي يعني الإناء الذي يقدم فيه الطعام، وهو يعني إناء كبير، لكن أما هو عادة كبير، لكن أما في حق سليمان فكان كبيرا جدا، ولهذا قال كالجواب يعني يشبه الجوابي، وفي القراءة الأخرى كالجوابي، والجوابي معناه كالحياض، يعني الإناء الذي يقدم فيه الطعام من كرمه عليه السلام وكثرة أتباعه وجنوده، مثل الحوض الكبير حتى قيل إنه يأكل منه 1000 رجل. وقدور راسيات، القدور جمع قدر، وهي آنية الطبخ المعروفة التي يطبخ فيها، قال لا قدر. فقدوره راسيات أي ثوابت ثابتات، يعني لا تحرك من عظمتها، عظيمة جدا، حتى قيل إنها يصعد لها بدرج أو بسلالم سلم حتى يستطيع الناس أن يضعوا فيها الأشياء من عظمها، معناه أنه كان يطعم أعدادا عظيمة من الناس. اعملوا آل داود شكرا، أي أوحى الله عز وجل إليهم اعملوا يا آل داود، داود وسليمان وأهلهم، اعملوا شكرا لله عز وجل، اعملوا الأعمال الصالحة. قيل إن داود قسم أهله فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وأحد يصلي لله عز وجل، طبعا كان عندهم نساء كثر وأبناء وأولاد كثر، فقيل إن داود قسم الأربع والعشرين من الساعات قسمها بحيث لا يمر لحظة إلا وأحد من آل داود قائم يصلي، يعني هذا يصلي ثم إذا ترك هذا يصلي ثم إذا ترك، لكثرتهم طبعا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، حتى لا تكون يعني لا يكون هناك أي وقت إلا وآل داود لهم عمل صالح مرفوع إلى الله عز وجل. وقليل من عبادي الشكور، أي والأكثر العباد يكفرون نعمة الله ولا يقوم بشكر الله ولا يكون شكورا، وشكر فيه نوع من صيغة المبالغة، أي كثير الشكر لله، إلا من وفقه الله عز وجل، وقليل ما هم. فنسأل الله أن يجعلنا من القليل من عباده الشكورين لنعمته جل وعلا، وهذا فيه فضيلة الشكر وقلة أهله. وكان الجن يوهمون الإنس وقيل كانوا يتوهمونهم أيضا في أنفسهم أنهم يعلمون الغيب. فلما شعر سليمان بدنو أجله على ما قيل دعا الله عز وجل أن لا يميته حتى يبين للناس، أو أن دعا الله أن يبين للناس أن الجن لا يعلمون الغيب. فشاء الله عز وجل أن سليمان أفكلف هؤلاء الشياطين والجن بعمل شيء عظيم يعملونه، يبنونه مثلا أو كذا. وسليمان قيل كان دخل محرابه يصلي في مكان، وهذا المحراب كان له كون يعني له نوافذ ينظرون منها، فوقف على عصاه يصلي، وكان طويل الصلاة عابدا، فصاروا كلما يعملون وينظرون، وإذا بسليمان واقف، وقبض الله روحه وهو واقف، فما عرفوا أنه مات، ينظرون إليه فيجدونه قائما على عصاه، مدة طويلة، حتى قال بعضهم حولا كاملا، والله أعلم طبعا بهذه الأخبار لأنها مأخوذة من أهل الكتاب. فمكثت زمانا طويلا تعمل وهي لا تعلم أن سليمان مات، حتى أخذت دابة الأرض وهي الأرض هذه التي تأكل الخشب تأكل من سأته، ومن سأته هي عصاته، أي وهي عصاه، فصارت تأكل وتأكل وتنخر حتى آه يعني حتى نخرت هذه العصا فسقطت فسقط سليمان فعرفوا أنه مات، فتبين للناس وللجن أنفسهم أنهم لا يعلمون الغيب، لأنهم ما علموا أن سليمان مات مع أنه قريب منهم، ظنوه حيا ومن خوفهم منه لأن الله عز وجل ألزمهم بطاعته صاروا يعملون ويعملون. فهذا ما فسر به العلماء قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت، أي فلما قدرنا على سليمان أن يموت، ما دلهم أي ما دل هؤلاء الشياطين والجن على موته إلا دابة الأرض، يعني ما عرفوا أن سليمان مات إلا عن طريق دابة الأرض تأكل من سأته، وقرئ من سأته وهما لغتان للعصا، قيل لأنه ينسأ بها الغنم أي يساق ويزجى، المهم أن من سأته معناه عصاه تأكل وتنخرها حتى سقط. فتبين فلما خر أي فلما سقط سليمان بسبب انكسار العصا بسبب أكل دابة الأرض إياها، تبينت الجن لو كانوا، أي تبينت الجن إما أنهم تبينوا أنفسهم أنهم لا يعلمون الغيب، أو تبينت بمعنى بانت، لأن تبين يأتي متعديا ولازم، أي تبينت الجن أي بانت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني ما لبثوا في التسخير المذل لهم الذي كان سليمان يسخرهم فيه من الأعمال، لأنهم لو عرفوا أنه مات لانطلقوا مباشرة وذهبوا، لكنهم ما عرفوا فظلوا يعملون ويعملون لأنهم يظنونه حيا وهو قد مات. وهذا يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب، ولهذا حتى الكهنة والسحرة والذين يستعينون بالشياطين إذا أخبروا ببعض المغيبات فهذا إما أن يكون ليس غيبا مطلقا وإنما هو يعلمونه عن طريق إيش ما تعلمه الشياطين عادة، لأن الشياطين كل إنسان له قرين فتعرف من معلوماته اسم أبيه اسم أمه متى ولد كم عمره أمواله، هذا الشيطان ملازم لنا. فأنت إذا أتيت إلى الساحر أو الكاهن لا سيما الذين يقولون أنهم أولياء الله الصالحين في هذا الزمان كثير منهم دجاج إلى كهنة سحر كذب أفك، هؤلاء يوهمونك أن هذا كرامة وأنه كشف، وهو كثير منهم يتعاملون مع الشياطين أصلا يظهرون أنهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان يسجدون له ويركعون، وكثير من يعرف أحوالهم وهم أنفسهم يعلمون ذلك وبعضهم لا يعلمون ذلك، لأن الشياطين أيضا تخدعهم وتقول لهم نحن نورانيون ونحن ملائكة وكذا، هو مسكين يظن أنه ولي لله وهو، لكنه مع مرور الأيام يتبين له وهم يطلبون منه أشياء كثيرة، وهذا معروف من تاب منهم أخبر بذلك، من تاب منهم أخبر بذلك وهو معروف من أحوالهم جدا متواتر، لكن كثيرا من الناس مخدوعين وللأسف الشديد مخدوعون بهم. فلما ولذلك يأكلون أموال الناس بالباطل، ولو كانوا أولياء لساعدوا الناس مجانا لوجه الله عز وجل، عندهم مليارات في الحساب وهو يظهر أنه يأكل لا يأكل شيئا وثيابه مرقعة حتى يصطاد الناس والعياذ بالله، إلا من رحم الله. وبعضهم مخدوعون كما قلنا، وبعضهم يكتشف بعد زمن أنه على باطل فيصر بسبب الدنيا والعياذ بالله، وبسبب التهديد أيضا من الجن، لأن الجن والشياطين تهدده إذا رجع الناس تؤذيه ولا يصبر لذلك، وليس بالسهل في الحقيقة، لكن من وفقه الله عز وجل رجع. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، ما لبثوا في العذاب المهين أي المذل لهم. قال أصحاب التفسير وسخرنا لسليمان بن داود عليهما السلام الريح تسير في الصباح مسافة شهر وتسير في المساء مسافة شهر، نعم حتى لو كانت في اتجاه واحد، يعني لا يلزم أن يكون رجوعا، المهم أن الغدو والرواح الصباح يعني مثلا وقت الصباح تسير ووقت المساء تسير. وسيلنا له عين النحاس، هذا معنى القطر، ليصنع من النحاس ما يشاء، وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه، والذي يميل من الجن عما أمرناه به من العمل نذيقه من عذاب النار الملتهبة، هذا السعير معنى استعرت النار وسعرت وشعلت واشتعلت، يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور وما يشاء من صور وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة وقدور الطبخ الثابتات، فلا يحركن لعظمهن لكبرهن يعني وضخامتهن. وقلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه. فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرض تأكل عصاه التي كان متكئا عليها، فلما سقطت تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمون ولما مكثوا هذا تفسير للبثوا في العذاب المذل لهم وما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظنا منهم أنه حي يراقبهم. من فوائد الآيات تكريم الله لنبيه داود بالنبوة والملك وبتسخير الجبال والطير يسبحن بتسبيحه وإلانة الحديد له، تكريم الله لنبيه سليمان عليه السلام بالنبوة والملك اقتضاء النعم لشكر الله عليها، اختصاص الله بعلم الغيب فلا أساس لما يدعى من أن للجن أو غيرهم اطلاع على الغيب، لكن قلنا هذا إما أن يكون بالغيب الذي هو ليس غيبا مطلقا وإنما شيء نسبي يخفى على بعض الناس دون بعض أو على بعض الخلق دون بعض، أو يكون مما يسترقونه من السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون الخبر من السماء فيلقيه الشيطان إلى الشيطان تحته إلى الشيطان تحته إلى أن يلقوها في أذن وليهم من الكائن فيتكلم بالكلمة من سمعت من السماء تكون حقا فتحصل. وهذا أيضا بعد أن خرجت عن الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله فأخبرت به الملائكة حينئذ يسمعونه وحينئذ، لكن أهل الأرض يكونون في ذلك الوقت لا يعرفونه فيأخذهم بهذه الطريقة فيحصل ويخلط مع 100 كذبة فلا يعتبر الناس بمئة الكذبة التي أخبر، أشياء كثيرة أخبر بها لم تحصل ولكن ينخدعون بها يقول شفت كيف قال كذا وفعلا حصل للكلمة التي سمعت من السماء. ثم قال تعالى هذا المثال المشرق في أناس أنعم الله عز وجل عليهم بنعم عظيمة فشكروا الله عز وجل ولم يبطروا، ثم ذكر الله عز وجل مثالا آخر يقابله وبضدها تتبين الأشياء وهي قصة سبأ. وسبأ يعني قبيلة في أرض في اليمن، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل سبأ رجل أم امرأة أم أرض فقال هو رجل كان له من ذريته كذا وكذا، كما يقول النساب معروف أن القبائل القحطانية عندهم يقسمونها قسمين قبائل قحطانية حضرمية وقبائل قحطانية سبائية قبائل أهل اليمن، ثم يعني تفرقوا لما سيأتي من قصته. وخلاصة قصتهم أن الله عز وجل أنعم عليهم بنعم عظيمة وكانت بلدهم طيبة وخصبة جدا وعندهم كثير من الجنان والثمار وكذا كما سيأتي، وأمرهم الله عز وجل أن يشكروا نعمته فبطروا وكفروا واستكبروا على نعم الله عز وجل. وقد قيل إنهم كان لهم سد يقال له سد مأرب مشهور طبعا سد مأرب هذا، ويقال إن بلقيس التي سلفت قصتها في سورة النمل يقال إنها هي التي بنته والله أعلم. المهم أنهم كان لهم سد عظيم مبني يحتبس عنده ما المياه العظيمة ثم يفتحونه شيئا فشيئا، فلما كفروا وبطروا واستكبروا على الله عز وجل أرسل عليهم شيئا أفسد عليهم هذا السد، قيل إنه أرسل عليهم جرذا يعني مثلا بعض أنواع الفئران وكذا نقرته ونخرت فيه من أسفل فانفتق وانهار هذا السد فغمرهم الماء وأغرقهم وأفسد بلادهم ودمرها. وكان الله عز وجل جعل لهم وكان متجرهم إلى الشام من اليمن يذهبون إلى الشام، فكان جعل الله عز وجل لهم الطريق مذللا ميسرا بقرى كثيرة متواصلة يعني بحيث حتى لا يحتاجوا حتى إنهم كانوا لا يحتاجون إلى حمل الزاد لكثرة القرى في الطريق، يعني نحن الآن الناس كل مسافة يجعلون مثلا محطة يستريحون، لا هو ما كان محطات كانت قرى كاملة مريحة وجميلة ينزلون فيها فيبيتون في قرية ويقيلون في قرية يبيتون في نصف يوم ما يحتاجون أن يأخذوا معهم زادا ولا شيء. فبطروا وملوا نعمة الله وقالوا بعد بين أسفارنا يعني قالوا ما نريد هكذا إيش هذا ما في يعني لو كانت القرى متباعدة كنا سنشتاق أكثر إلى النعم سنشتاق أكثر إلى الثمار وإلى كذا، وهذا مثل الذين يملون من نعمة الله إذا أنعم الله عليهم يقولون لا نريد كل شيء سهل هكذا نريد شيء من الصعوبة حتى نشعر باللذة، وهذا نوع من البطر والتكبر على نعم الله والملل من نعم الله، وهذا مرض الملل من نعم الله مرض خطير كما قال بنو إسرائيل أنهم ملوا من المن والسلوى وطلبوا البصل والقثاء والفوم والعدس، فهنا أيضا هؤلاء قالوا نحن لا نريد هكذا سهلا ميسرة، فبعد الله عز وجل بين أسفارهم وعاقبهم وأهلكهم وفرقهم في الأرض حتى صار يضرب بهم المثل عند العرب يقولون تفرقوا أيادي سبأ، يعني هذا صار يضرب بهم المثل في التفرق لأن الله عز وجل مزقهم كل ممزق فتمزقوا إلى 10 قبائل، بعضها لحق بالشام وبعضها بقي في اليمن وبعضها ذهب إلى المدينة، ومنهم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج الذين هم الأنصار هم جزء من هذه القبائل 10، لأن إحدى القبائل 10 هذه يقال لها أو أكثر يقال لها غسان، وغسان هذه واحد منها، بعضهم لحق هناك بالشام وأنشأوا دولة الغساسنة التي كانت موالية للروم، وبعضهم وصل إلى المدينة وبقي بها، وهم الأوس والخزرج، نزل بها رجل يقال له عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج. فالأوس والخزرج أصلهم من اليمن، ليسوا مثل قريش، قريش أصلهم من بني إسماعيل، لأن العرب عند العلماء قسمان، العرب العدنانيون وهم من أبناء إسماعيل عليه السلام، والعرب القحطانيون وهم أهل اليمن، هؤلاء نسبهم يختلف عن هؤلاء على المشهور عند أهل النسب. فهذا هذه خلاصة القصة، وقد ذكرها الله عز وجل وسطرها في هذه السورة العظيمة، فقال مثالا لمن بطروا نعمة الله بعد أن ذكر، مع أن النعم التي أنعم بها على داود وسليمان أعظم من النعم التي أنعم بها على سبأ، ولكن مع ذلك سبأ كفر، وداود وسليمان وآلهما أو آل كل منهما شكروا بتوفيق الله عز وجل، ولهذا سبق معنا أن سليمان كان يعي هذه المسألة، ولهذا قال في سورة النمل لما أتي بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني وأشكر ومكفر، يعلم أن هذا اختبار، من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وفي القراءة الأخرى في مساكنهم آية، يعني لقد كان لهم في مكان سكناهم لهذه القبيلة في بلدهم الذي يسكنون فيه آية عظيمة ودلالة على قدرة الله وإحسانه إليهم. ثم فسر هذه الآية جنتان عن يمين وشمال، قيل كانوا في وادي، وهذا الوادي كان فيه جنتان، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، حتى قال بعض السلف كانت المرأة تخرج على رأسها المكتل، يعني مثلا تأخذ قفة على رأسها وتمر مرورا فقط من تحت الجنة، فلا تخرج إلا وقد امتلأت سلتها من الثمار الكثيرة المتكاثرة التي تنزل، يعني كانت خصبة جدا وملأة بالثمار الجميلة. ولهذا قال لهم الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أمرهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم وأن يشكروا الله عز وجل بتوحيده وطاعته، وامتن عليهم قال بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة خصبة، وقيل طيبة الهواء، قيل إنهم لم يكن في بلدهم لا عقرب ولا ذباب ولا بعوض، بلدة صافية الهواء، حتى قال بعضهم من شدة صفاء هوائها كان ينزل الرجل في رأسه القمل فيموت القمل، لا يحيا عندهم هوام ولا حشرات من شدة طيب أرضهم. ورب غفور يعني ورب كثير المغفرة لذنوبكم إن شكرتم له، كما قال تعالى في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم كان الله شاكرا عليما، لأن الإنسان إذا آمن وعمل صالحا غفر الله له ما كان من السيئات وأدخله الجنة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، إذا آمن وعمل صالحا واتقى الله عز وجل فلا بد أن يبدر منه أشياء والله غفور رحيم، أما أن يركب المعاصي وشرقا وغربا ويمينا وشمالا ولا يبالي ويستخف بحق الله عز وجل كذا، فهذا خطير الإنسان. لكن كان ينبغي لهم أن يشكروا، لكن على العكس من ذلك فأعرضوا عن شكر الله عز وجل وعما ينبغي عليهم القيام به وتكبروا وبطروا. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل الله عز وجل عليهم سيلا عظيما أغرقهم. سيل العرم، قيل العرم هذا اسم المكان الذي فيه، وقيل من العرامة وهي القوة والشدة، يعني سيلا قويا شديدا، وقيل العرم هذا اسم للجرذان التي أفسدت، يعني أنه يراد بها الجرذان التي أفسدت سدا، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة في العرمة. والعرامة هي القوة والشدة، وبعضهم يقول العارم هو المفسد، فكأنه يعني أفسد عليهم هذا السيل، أفسد بلدهم وغرقها ودمرها تدميرا. ولهذا قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم اللتين كانتا عن يمين وشمال جنتين ذواتي أكل خمط، قال بعضهم هذا سخرية منهم، وإلا فهاتان ليستا جنتين ذواتي أكل خمط، الأكل الخمط قيل هو الأراك، وقيل هو كل ثمر مر يعني لا ينتفع به، وأثل، الأثل شيء يقال له مثل شجر يقال له الطرفاء وهو لا ثمر له، وشيء من سدر قليل، ولهذا قالوا هو معطوف ذواتي يعني معطوف على أكل، ذواتي أكل وذواتي أثل، وليس المقصود أكل أثل مثلا أو أكل، وقرية بالإضافة أكل خمط وليس أثل، الأثل ليس له أكل، وشيء من سدر قليل، السدر معروف هو شجر النبق يستفاد من ورقه، وشيئا ما من ثماره أيضا، لكن قالوا هذا الثمار هذا لم يكن ينتفع به، بل كان نوعا صحراويا بريا، كان نوعا بريا لا ينتفع به لا بورق ولا بثمر، وحتى لو كان موجودا فالله عز وجل قال شيء من سدر، يعني هذا يشعر بقلته ثم أكد قلته فقال قليل، يعني أصلا أحسن ثمارهم صار هو ليش السدر، يعني معناه أنه قحلت بلادهم تماما يعني عقابا لهم، وهذا مصداق لقوله تعالى في سورة الأنفال إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الله عز وجل لا يبدل الإنسان هكذا يسلبه النعمة تماما إلا إذا كان عيش الأصل أنه بما كسبت يداه، والله عز وجل حكمه واسعة، تارة يبتلي وتارة يعاقب وتارة يعني ينعم ويثيب وتارة يختبر، قد تجتمع هذه الحكم، ذلك جزيناهم بما كفروا، هذا التبديل جزيناهم إياه بسبب كفرهم، وهل نجازي إلا الكفور، وفي القراءة الأخرى وهل يجازى إلا الكفور، هل يجازى مثل هذا الجزاء وهذا التبديل إلا الكفور لنعم الله عز وجل جحود لها الذي لا يشكر نعمة الله، وجعلنا بينهم أي بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها وهي الشام كما تقدم لنا، فالله عز وجل بارك في الشام دينيا ودنيويا، وبارك فيهم في بارك لهم أيضا في الدنيا، فجعل فيها الثمار والأشجار، جعل بينهما بين سبأ والشام وكان متجرهم إليهم قرى ظاهرة أي قرى متواصلة تظهر لك بمجرد ما تصل قرية تمشي يعني تظهر لك الأخرى ثم تظهر من قربها يعني متقاربة، وقيل قرى ظاهرة الماء يعني، وقيل غير ذلك، المهم أنه سهل لهم السفر بهذه القرى التي تكون في الطريق المتوالية المتعاقبة، وقدرنا فيها السير يعني صار السير فيها مقدرا بمراحل لا تشق عليهم، حتى قيل إنها كانت مراحل متساوية، سيروا فيها ليالي يعني امتن الله عز وجل عليهم بسهولة السير، سيروا فيها ليالي وأياما مقدرة تقديرا، سهل جدا السفر بمراحل قريبة، آمنين لا تخافون يعني عدوا ولا جوعا، فقالوا ولا عطشا، فقالوا فبطروا نعمة الله، وقالوا فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، لا وفي القراءة أخرى بعد بين أسفارنا، ملوا النعمة قالوا لا نريد هكذا، نريد حتى كان يكون أشهى لنا، بالإضافة إلى ما كفروا به في بلدهم، وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فجعلناهم أحاديث، جعلناهم قصص يتناقلها الناس، ودمرناهم تدميرا، ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم كل مفرق، فتفرقوا وصار يضرب بهم المثل، ولذلك أحاديث يقال إيش تفرقوا أيادي سبأ، لأنهم تفرقوا في البلاد، خزاعة إلى مكة والأوس والخزرج إلى يثرب، وبعضهم بقي في اليمن وبعضهم ذهب إلى الشام، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لعبرا ودلالات لكل مؤمن صبار كثير الصبر يعني عند البلاء، شكور أي كثير الشكر عند النعم، وهذا أيضا فيه إشارة لمسألة الشكر كما تقدم. ثم قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني حقق عليهم إبليس ظنه بأن أكثرهم يكفرون واتبعوه، ولذا قال فاتبعوه، لو وسوس لهم فاتبعوه، وما كان له عليهم من سلطان إلا أن وسوس، لم يجلب عليهم كما قال بعض السلف بسيف ولا سلاح، وإنما أغراهم بالباطل فاتبعوه على باطله. قال بعض العلماء هذا الظن هو قوله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، حكاية عن إبليس أنه قال لله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال أيضا لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فهذا صدق عليهم، هو قاله ظنا لكنه صدق، صدق تحقق عليهم ظنه، وفي القراءة الأخرى صدق عليهم إبليس ظنه، يعني أنه وافق الواقع، إلا فريقا من المؤمنين، قيل من هنا بيانية يعني إلا فريق المؤمنين هم الذين لم يطيعوه وشكروا الله عز وجل، وقيل إلا فريقا من المؤمنين يعني إلا طائفة من المؤمنين وهم المتقون منهم، وأما العصاة والفجار والفجار فإنهم أيضا أطاعوا إبليس في كثير مما أمر به، وإن كانوا والحمد لله لم يطيعوه في أصل الكفر والضلال. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يعني ما كان لهم تسلط عليهم يجبرهم به على باطله، وإنما هي الوسوسة والإغراء. ولذلك يقول لهم كما ذكر الله عنه في سورة إبراهيم أنه يوم القيامة يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا ما أجبرتكم وإنما وسوست لكم وأنتم تبعتموني. ولذلك قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. علينا أن نتعظ من هذه المواقف ولا نتبع الشيطان، فإنه سيتبرأ منا يوم القيامة إذا اتبعناه، سأل الله أن يعيذنا من اتباعه، ولن ينفعنا ذلك. فإذا قال لك شيطان وإنس أو جن افعل يا شيخ، كل الناس يفعلون هذا من الشياطين، احذر، اتبع ما أمرك الله عز وجل ولا تلتفت إلى هؤلاء الذين يريدون أن يغمسوك في مخالفة أمر الله فتندم أشد الندم، إلا أن يتدارك الله بلطفه. وما كان له عليهم من سلطان لا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يعني ما جعلنا هذا إلا ابتلاء لهم حتى يتميز المؤمن بالآخرة الذي يثبت ويثق في وعد الله عز وجل ويخاف الله عز وجل، يخاف عذاب الله ويرجو رحمته في الآخرة، ممن هو منها في شك، ممن يشك ويرتاب في الآخرة، ولذلك يقدم على المعاصي ويتبع إبليس ولا يبالي. وربك على كل شيء حفيظ وسيحاسب كلا، يعني هو حفيظ على أعمالهم جميعا يحصيها عليهم وسيحاسب كلا بما يستحقه يوم القيامة. قال أصحاب التفسير المختصر في تفسيرهم ولما ذكر الله ما نعم به على داود وابنه سليمان عليه السلام ذكر ما نعم به على أهل سبأ، إلا أن داود وسليمان عليهما السلام شكر الله وأهل سبأ كفروا، فقال لقد كان لقبيلة سبأ يجوز في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة وقد قرئ بهما في السبع على قدرة الله وإنعامه عليهم، وهي جنتان إحداهما عن اليمين والثانية عن الشمال، وقلنا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا على نعمه. وقد قال بعض السلف إنه أرسل إليهم أنبياء فعصوهم، هذه بلدة طيبة وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه، فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله، فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما فأرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم، وبدلناهم ببساتينهم ببستانيهم بستانين مثمرين بالثمر المر وفيهما شجر الأثل غير المثمر وشيء من قليل من السدر، ذلك التبديل الحاصل لما كانوا عليه من النعم بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم. ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجحود لنعم الله الكفور به سبحانه. وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة وقدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا الشام، وقلنا لهم سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش، فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار وتظهر مزية ركائبنا، نريد أن نركب ونتزود مثل ما يفعل الناس، هكذا البطر يكون. وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره، وعلى هذا فقس، يعني إذا كان عندك نعمة لا تقول لا أنا هكذا لا أذوق طعم المشقة، هذا بطر نعمة، ولا تبطر نعمة الله، يكون عندك خير فتقول لا ما في طعم لهذا الخير وكذا، هذا يفعله البطرون الأشرون، إياك وهذا، هذا من أسوأ الأخلاق وهو من كفر نعمة الله عز وجل. طبعا كفر النعمة ليس كفرا أكبر إلا إذا انضم إليه الكفر بالله عز وجل بما يخرج الإنسان من ملة الإسلام، لكن ما المقصود أنه ينافي شكر الله عز وجل وفيه جحود لنعمة الله التي كان يقتضي أن تشكره عليه. وإعراضهم عن شكرها عن شكره وحسدهم للفقراء منهم، فصيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم، وفرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يتواصلون فيما بينهم، إن في ذلك المذكور لأنهم صاروا قبائل شتى، إن في ذلك المذكور من الإنعام على أهل سبأ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم لعبرة لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء. صبر ثلاثة أقسام، شكور لنعم الله عليه، ولقد حقق عليهم إبليس ما ظنوا من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق فاتبعوه في الكفر والضلال لا طائفة من المؤمنين، فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له، وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلوا، وإنما كان يزين لهم ويغويهم، إلا أن أذنا له في أغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو منها في شك، وربك أيها الرسول على كل شيء حفيظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليها. ثم بين الله عز وجل بطلان شرك المشركين عموما من هؤلاء وأهل مكة وغيرهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة وادعيتم فيهم الألوهية من دون الله عز وجل سوى الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هل يملكون مثقال ذرة، وزن نملة صغيرة من السماوات والأرض؟ هل يملكون شيئا من ذلك؟ لا والله. وما لهم فيما من شرك؟ طيب لا يملكون استقلالا، هل لهم نصيب مشاركة يعني مع الله في أي ذرة من ذرات الكون؟ وما لهم فيما من شرك، يعني ليس لهما في السماوات ولا في الأرض من شرك في ذرة من الذرات. طيب لعلهم ما عندهم ملك مستقل ولا شريك، لكنهم معاونون لله، فالله عز وجل لذلك يعني لهم حق في العبادة. فقال الله عز وجل وما له منهم من ظهير، الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد يعينه، ما له منهم من ظهير يعني ما له منهم من معاون. ولا الله عز وجل ليس مثل الملوك، الملوك أحيانا الوزير وإن لم يكن له نصيب من الملك، لكن لأنه الملك يحتاج إليه فهو يضطر إلى إجابة ما يريده ويتجاوز له عن بعض الأشياء التي في الأصل قد لا يكون الملك لا يريد أن يتجاوز عنها، لكنه لحاجته إلى الوزير في تثبيت ملكه يتجاوز ويتغاضى. وأما الله عز وجل فهو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من، قالوا طيب لعله ما في يعني معاونة ولا شركة ولا ملك مستقل، لكن لعله يشفعون عند الله، فبين الله أن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، والله عز وجل لم يأذن لأحد أن يشفع في المشركين. فأنت إذا عبدت معبودا ليشفع فيك فقد حرمت نفسك بنفسك من الشفاعة، ولا يستطيع أحد من العالمين، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره فضلا عن غيره، ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة أن يشفع فيك إذا أشركت، لأنك صرت مشركا، والله عز وجل قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الشفاعة لا تكون لمشرك أصلا، الله عز وجل حرم الشفاعة في المشركين، ولذلك قالوا لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا فائدة من طلب الشفاعة من غير الله. فأنت إذا دعوت غير الله وعبدت غير الله وتقربت إلى غير الله فقد حرمت نفسك بنفسك من الشفاعة، ولا يستطيع هذا ولا غيره أن يشفع فيه. طيب كيف إذا أردت الشفاعة؟ اعبد الله. ولهذا جاء في صحيح البخاري خليك مع القرآن والسنة يا شيخ، خليك من هذه الخرافات، وهذه الخرافات والشركيات والوثنيات. الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا، عليك بالكتاب، وأمرك أن تتبع الكتاب والرسول فقط، ما قال لك اتبع زعيط ومعيط كل واحد يأتيك بكلام من عندي كيسه ليس عليه أساس. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل أبو هريرة في صحيح البخاري هذا، قال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال له أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه. الموحد هو الذي يشفع فيه، أما المشرك فقد حرم نفسه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هل تظنون أيها المشركون ولا سيما مشركو العرب يدعون الملائكة، الملائكة يعني على الأقل دعوا ملكا ما دعوا بشرا، يعني المشركون الأوائل رغم أن كله باطل لكن عندهم عقل أكثر من الذين وقعوا في الشرك الحالي، هذا يدعو رجلا هو يعرف بنفسه أنه يمرض ويتعب ويشقى ويعني يقضي حاجته ويجوع ويعني يدفنه بنفسه ويصلي عليه، ثم يقول يا ولي الله أعطني. تخيل هذا العقل، يغسله يقلبه يمينا وشمالا يعرف أنه لا يستطيع أن يتحرك، ثم يقول هذا الولي بيده مقاليد الكون. يعني تخيل أننا وصلنا، يعني طيب لو ما في دين وما في علم بالكتاب والسنة ما في عقل. أما المشركون الأوائل كانوا يدعون الملائكة، فالله عز وجل بيّن أن الملائكة لا تملك من أمر الله شيئا، لا تستطيع أن تتكلم بكلمة إلا بإذن الله، ولهذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، عن قلوب الملائكة، يعني أن الملائكة تمتلئ قلوبهم فزعا. وقد جاء في الحديث تفسير هذا، وأن هذا إذا تكلم الله عز وجل في كما في صحيح البخاري أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي في السماء امتلأت قلوب الـ الـ الـ الـ الـ يعني سجد الملائكة وضربوا بأجنحتها خضعانا لقوله، جاء في الأحاديث هذا في البخاري وغير البخاري في أحاديث أخرى أنها تسجد وتفزع لما تعلم أن الله عز وجل تكلم بالوحي وتسمع الصوت فتفزع أيما فزع، فيصيبها شيء مثل الغشيان من خوف الله عز وجل، حتى يأتي جبريل فيعني يخبرهم بما قال الله عز وجل ويسري عنهم الفزع. فزع أي أزيل الفزع عن قلوبي، يعني هذه عظمة الله، الملائكة لا تستطيع أن تتكلم بكلمة كما سبق معنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه حتى الملائكة لو فرض فرضا وهذا لا يكون لكن لو فرض أن أحدا من الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فكيف بهؤلاء الذين عبدوا القبور وعبدوا الأولياء وصرفوا لهم الذبائح والنذور وسجدوا لهم ومرغوا بين أيديهم وخافوهم ورجوهم وخشعوا بين هذا إن لم يكن هذا شرك شركا فليس في الدنيا شرك وعلى كل إن هذا جهل وضلال ينبغي للناس أن يرجعوا عنه قبل أن يدركهم الممات وهم على ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ماذا قال الله لما سمعوا وعلموا أن الله تكلم بالوحي هذا هو أصح الأقوال في هذه الآية وهناك أقوال أخرى قالوا الحق يعني قالوا تكلم قال الحق سبحانه ولا يقول الله عز وجل إلا الحق كما قال تعالى في سورة صاد قال فالحق والحق أقول يعني لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير هو العلي سبحانه ذاتا فهو فوق العرش سبحانه وقهرا قاهر لجميع مخلوقاته وقدرا فلا أحد قدره يسامي قدر الله ولا يقارب الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه سبحانه ثم بيّن الله عز وجل من أدلة توحيده انفراده بالرزق برزق العباد قل من يرزقكم من السماوات والأرض وهم يعرفون كما أجابوا في آيات أخرى أن الله هو الذي يرزق قل الله قل لهم أيها الرسول الله هو الذي انفرد حتى لو ما أجابوا وهم يعلمون ذلك ويقرون بذلك كما في آيات متعددة أنهم يقولون الملك كله إذا يتصرف فيه إلا الله عز وجل كما قال تعالى في سورة يونس قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بذلك ولكنهم يعبدون مع الله غيره لشفاعته كما يفعل كثير من الناس الضلال الآن سأل الله أن يهدي ضالهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق لكن من باب الإنصاف وإقامة الحجة يقول لهم نحن أحدنا أحد فريقينا على هدى وأحد فريقينا منغمس في ضلال واضح معناه أنتم تفكروا واحكموا أنا راض بحكمكم أنتم تعرفون أن الذي يرزقكم هو الله وحده والذي خلقكم هو الله إذن واحد من كلامنا أنا أقول كلام مناقض لكلامكم أنا أقول الله هو الذي يستحق العبادة وحده وأنتم تقولون معه غيره شفاعة فتفكروا واحكموا أنتم احكموا بأنفسكم سيتبين لكم ذلك وهذا باب عظيم من باب الإنصاف في الحجة وأدب من آداب الجدال بالتي أحسن ولهذا انظر إلى الأدب أيضا قال له قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون نحن لا نسأل عن أعمالكم وأنتم لا تسألون عن أعمالنا كل واحد يعمل أعماله سيحاسبه الله لكن انظر إلى الأدب أضاف الإجرام إلى أفعالهم إلى أفعالنا نحن قال عما أجرمنا ولما جاء في حق ما قال عما تجرمون قال عما تعملون يعني كأنه يقول انظروا في أفعالنا لعلها هي الجرائم وهذا من أعظم الإلزام للعدو ويبين ثقة المتكلم تماما فيما هو عليه من الحق يقول خلاص دعني أنا صلى الله سيحاسبنا على جرائمي وسيحاسبكم أو يكون من باب أنه سيسألون عن ذنوبنا وعن ذنوبكم لكن سمى ذنوبهم عملا من باب الترغيب والتلطف لهم في الأسلوب سأل الله أن يرزقنا اللطف في الخطاب لأن الغرض هو هداية المخاطب سأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يتوب علينا من ما يقع منا من سوء أدب ولذلك قال لهم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم الله عز وجل سوف يجمع بيننا ويحكم بيننا يفتح أي يجمع بيننا يعني في القيامة ثم يفتح بيننا أي يقضي بيننا ويفصل بالحق أي بالحكم الحق وهو الفتاح العليم سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء الفتاح أي القاضي ولا يخفى عليه شيء فهو الحكم العدل سبحانه والعادل قد يريد العدل لكن يخفى عليه وجه العدل فيخطئ فيحكم بغير العدل جهلا أما الله فهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله ليجلبوا لكم النفع ويكشفوا عنكم الضر، فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شرك فيها مع الله، وليس لله من معين يعينه، فهو غني عن الشركاء وعن المعينين، ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له، والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن يرتضى لعظمته. ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا كانت لا تبتدئ بأي قول فكيف تبتدئ بالشفاعة وفي مشرك؟ هذا مستحيل. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، لقول الله عز وجل، يعني حتى إذا كشف الفزع، وهذا معنى فزع، عن قلوبهم قالت الملائكة لجبريل، لأن فعل يأتي فعل تأتي للإزالة، مثل مرض أزال المرض، يعني سعى في ذلك. قالت الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم؟ قال جبريل قال الحق وهو العلي بذاته وقهره الكبير الذي كل شيء دونه. قالوا من فوائد الآيات في الصفحة السابقة: الشكر يحفظ النعم، والجحود يسبب سلبها كما في قصة سبأ. الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده آمنين. الإيمان الصحيح يعصم من اتباع أغواء الشيطان بإذن الله، لأنه قال إلا فريقا من المؤمنين. ظهور وإبطال أسباب الشرك ومداخله كالزعم بأن الأصنام ملكا أو مشاركة لله أو إعانة أو شفاعة عند الله. العلماء قالوا أسباب الشرك أربعة، وهي هذه: إما من تشرك به من يكون مالكا أو شريكا أو معينا أو شفيعا، وقد أبطل الله عز وجل ما يتعلق به المشركون من ذلك. فالشفاعة بإذنه وبضوابط معينة، وهي لله جميعا كما سبق في غير موضع. قل أيها الرسول لهؤلاء، كما استثنى هنا قال إلا لمن أذن له، وفي القراءة الأخرى إلا لمن أذن له، أذن للشافع وأذن في الشفاعة في المشفوع فيه. ثم قالوا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الثمرات والزروع والفاكهة وغير ذلك، قل الله هو الذي يرزقكم منها، وإنا وإياكم أيها المشركون لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريق، فأحدنا لا محالة كذلك، ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون وأن أهل الضلال هم المشركون. قل لهم أيها الرسول لا تسألون يوم القيامة عن ذنوبنا التي ارتكبناها، ولا نسأل عما كنتم تعملون. قل لهم يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة، ثم يقضي بيننا وبينكم بالعدل، فيبين المحق من المبطل، وهو الحاكم الذي يحكم العدل. إذن لا يسألون عن ذنوبنا، لا تسألون أنتم عن ذنوبنا، ونحن لا نسأل عما تعملون. نعم، كما إذن الاحتمال الثاني هو الصحيح. قل لهم يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة، ثم يقضي، هذا تفسير ليفتح بيننا وبينكم بالعدل بالحق، فيبين المحق من المبطل، وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل العليم الذي يحكم به. نعم، لعلنا نأخذ ما قال تبارك وتعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. أروني هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء لله عز وجل، ما هو وصفهم حتى يستحقوا به هذه الشركة؟ كلا، بل هو الله العزيز الحكيم. كلا، ليسوا بشركاء، بل الإله الحق هو الله وحده العزيز الحكيم، الذي اتصف بهذه الصفات العظيمة من العزة والحكمة وغيرهما، فبلغ في القدرة والعلم منتهاهما. هذا هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وما هذه الآلهة العاجزة لا قدرة لها ولا عزة لها، والتي لا علم عندها ولا إرادة ولا تصرف، هذه لا تستحق أن تعبد. وما هذا إذن دليل للتوحيد. وما أرسلناك إلا كافة، ثم تكلم عن النبوة، فقال وما أرسلناك، أي ما بعثناك رسولا، إلا كافة للناس بشيرا ونذير. كافة للناس فيها تأويلان، التأويل الأول كافة للناس أي للناس كافة، يعني للناس عامة، أي ما أرسلناك إلا رسولا عاما للناس كلهم تشملهم رسالتك. وقيل كافة أي إلا كافة للناس عن الباطل والضلال والكفر، والتأفيه للمبالغة، مثل علامة معنى كثير العلم. فكافة أي كثير الكف للناس عن الباطل، أي ما أرسلناك إلا كافة للناس عن باطلهم، كثير الكف لهم عن ذلك. بشيرا لمن أطاعك بثواب الدنيا والآخرة، ونذيرا لمن عصاك بعذاب الدنيا والآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جهال لا يعلمون الحق، أن الحق فيما جاءت به الرسل، ولا يرفعون بذلك رأسا ولا يلتفتون إليه. ومع جهلهم يزيدون جهلا على جهل، فيستعجلون بالعذاب والقيامة ويستهزئون بذلك، ويقولون متى هذا الوعد الذي وعدتمونا به من القيامة، إن كنتم صادقين فيما تزعمون، وأن ثمة يوما يقوم فيه الناس لرب العالمين. فأجابهم الله بأن علمه مختص بالله عز وجل، فإذا جاء لا يؤخر ولا يقدم. قل لكم ميعاد يوم، لكم موعد محدد في يوم معين، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لا يمكن إذا جاء أن تتأخر عنه ولا لحظة، لأن الساعة في كلام العرب أوسع من المعنى الذي صار عندنا مستقرا يعني. ولا تستقدمون يعني، ولا يتقدم إليكم العذاب باستعجالكم، بل هو له موعد، لا يتقدم ولا يتأخر. قال أصحاب التفسير: قل لهم أيها الرسول أروني الذين جعلتموهم لله شركاء تشركونهم معه في العبادة، كلا ليس الأمر كما تصورتم من أن له شركاء، بل هو الله العزيز الذي لا يغالب أحد الحكيم في خلقي وقدري وتدبيري، وما بعثناك أيها الرسول إلا للناس عامة مبشرا أهل التقوى بأن لهم الجنة، ومخوفا أهل الكفر والفجور من النار، ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك، فلو علموا لما كذبوك. ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه: متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعون من أنه حق؟ جعلوه بعذاب الدنيا يعني هذا الوعد، لكنهم لا، بعد ذلك صرحوا بأنه يوم القيامة. قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: لكم ميعاد يوم محدد لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عنه ساعة، وهذا اليوم هو يوم القيامة. ونحن نعرف أن هناك عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر، فأما العذاب في الدنيا لمن شاء الله عز وجل عذابه فلو موعد محدد، لا تقدم ولا يتأخر، كما أهلك الله عز وجل من أهلك من الأمم السابقة، وأهلك من شاء في بدر وغيرها من وقائع المؤمنين بالكفار، وكذلك هناك عذاب في البرزخ، وهذا إذا مات الإنسان، وكل إنسان له موعد موته لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فإذا مات هذا الكافر المعاند دخل في العذاب والعياذ بالله مباشرة، لأن البرزخ يبدأ بموت الإنسان، ثم هناك عذاب يوم القيامة التي تجمع الناس كلهم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال أولئك الكفار المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي سبق وتقدم من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، نكفر بها جميعا يعني والعياذ بالله، معاندون. فقال تهددهم الله عز وجل بأنهم سيعلمون مغبة هذه الجرأة على الله: ولو ترى إذ الظالمون، ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، موقوفون عند ربهم، محبوسون عند الله عز وجل حين صاروا إليه بعد موتهم وفي قيامتهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يترادون القول ويتجادلون فيما بينهم بين الأتباع والرؤساء، كل يلوم الآخر. ثم ذكر ذلك فقال: يقول الذين استضعفوا من أهل الكفر، يعني من الأتباع الذين كانوا تبعا للقادة والرؤساء الذين أغروهم بالكفر، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للسادة والرؤساء: لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقولون: كله من شؤمكم أنتم الذين أضللتمونا، ولولا أنكم صددتمونا عن الهدى لاتبعنا الرسل وآمنا. فرد عليهم الرؤساء أيضا، ردوا عليهم، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، قال الرؤساء لأتباعهم: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ نحن ما أجبرناكم ولا منعناكم من الهدى، كان يمكنكم الإيمان كما آمن بعض الضعفاء من سواكم، فهذا ليس عذرا لكم، بل هذا هل بعد قد تمكنتم من الهدى ولكنكم أنتم تخلفتم عنه بعد إذ جاءكم ووصل إليكم، بل هذا ذنبكم أنتم وجرمكم فتحملوا. ولهذا قالوا: بل كنتم مجرمين، بل أنتم كنتم مجرمين بترك الهدى، ولا تلصقوا جرائمكم بنا. فرد عليهم المستضعفون مرة أخرى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار. صحيح لم تجبرونا إجبارا مباشرا، لكنكم رغبتمونا ورهبتمونا وزينتم لنا الباطل ونفرتمونا عن الحق بمكركم الليل والنهار، تمكرون بنا في الليل والنهار وتأمروننا بالباطل. ولهذا قال: بل مكر الليل والنهار، يعني المكر في الليل والنهار منكم، وكدتمونا كيدا عظيما إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أمرتمونا أن نكفر بالله وبتوحيده وبرسله وبكتبه، وأمرتمونا أن نتخذ أندادا من دون الله، كما يأمر هؤلاء دعاة السوء في كل زمان ومكان، يقول: لا لا لا، لابد من الأولياء ولابد من الصالحين، أو لابد، وهؤلاء يدعون إلى الصليب وإلى كذا، وهؤلاء يدعون إلى الأديان الكفرية أيا كانت. ونجعل له أندادا، وأسر الندى، يعني أندادا جمع ند وهو النظير، يعني يجعلون له شركاء. فلما رأوا العذاب أسروا الندامة، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا قيل معناها أخفوا، قيل أخفوا جميعا، وقيل أخفوا بمعنى أخفى الرؤساء الندامة والحسرة عن متبوعيهم وأسروها في داخلهم حتى لا يشمتوا بهم حياء منهم وجبنا، لأنهم كانوا يتصدرونهم في الدنيا ويقولون ما عليك هذا كله كلام باطل أنا المسؤول وكذا. ثم الآن لما رأوا العذاب تحسروا، لكن حاولوا أن يخفوا هذه الحسرة حتى لا يشمت فيهم غيره. وقيل أسروا بمعنى أظهروا، لأن كلمة أسر تأتي بمعنى الإصرار وتأتي بمعنى الإظهار، فهي من الأضداد. الأضداد معناها كلمة في اللغة العربية تأتي للمعنى وضده. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقيل أخلصوا الندامة لما رأوا العذاب ولا ينفعهم ذلك. وجعلنا الأغلال جمع غل، أو وهو الذي يكون في العنق، يعني السلاسل تربط في أعناقهم وفي أعناق الذين، أي في رقابهم، في أعناق الذين كفروا جميعا من التابعين والمتبوعين. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني ليس هذا إلا جزاء أعمالهم الكفرية والمعاصي التي أصروا عليها. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المستهزئين. نعم. وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه منزل عليه، ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة. ولو ترى أيها الرسول إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب تراجعون الكلام بينهم، يلقي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر، يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم الذين استضعفوهم في الدنيا لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسله. من فوائد الآيات التلطف بالمدعو حتى لا يلوذ بالعناد والمكابرة في قوله وإنا وإياكم كما سبق. صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر، وقد سبق هذا لأنه قال على هدى وعلى للاستعلاء، وفي للظرف في ضلال، سبق التنبيه على هذا. شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء والجن كذلك، كما قال تعالى في السبق معنا في سورة الفرقان للعالمين نذيرا، وهذا يشمل الجن والإنس. قال ثم قالوا: قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوا ما نحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، بل كنتم ظلمة وأصحاب فساد وإفساد. وقال الأتباع الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق، بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله وبعبادة مخلوقين من دونه، وأخفوا الندامة على ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب وعلموا أنهم معذبون. وجعلنا الأصفاد، يعني القيود، يعني في أعناق الذين في أعناق الكافرين، لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب المعاصي. ثم بين الله أن هذه سنة في كل أمة، أن المتكبرين دائما، ذكر الله عز وجل أنه صحيح أنهم كانوا هكذا في الدنيا، فالملأ والأشراف القوم غالبا أكثرهم هم المبادرون للتصدي لدعوات الإصلاح من الأنبياء وغيرهم ولا يقبلونها. ولهذا قال وما، لأنهم يريدون الوضع أن يستمر على ما هو عليه، لأنهم مستفيدون ومتنعمون بهذا، لا يريدون لشيء أن يتغير. وأيضا يقوم في قلوبهم من الكبر والعجب ما يمنعهم من قبول الحق غالبا إلا من رحم الله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يعني ما من قرية أرسل الله إليها رسولا ينذرهم إلا كان مترفو هذه القرية، كل القرى في على مر التاريخ إلا قال المترفون فيها المتنعمون، يعني إنا بما أرسلتم به كافرون، كانوا أول من كفر بما جاءت به الرسل لما تقدم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ويقولون نحن عندنا أموال كثيرة وأولاد، وهذا دليل على أن الله غير ساخط علينا، لو كان ساخطا لما أعطانا. وهذا تفهم باطل قد رده الله على المشركين في كثير من المواطن، وللأسف حتى بعض المسلمين قد يظن هذا، يقول لك هذا ربنا راضي عليه لأنه أعطاه سيارة وأعطاه أولاد وأعطاه زوجة، هذا ليس دليلا. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان والعلم والأمور الدينية إلا لمن يحب. هذه هي القاعدة، ليست القاعدة الدنيا، الدنيا لا تسوى عند الله شيئا. ولهذا استدلهم لجهلهم بهذا على أنهم لن يعذبوا، قال وما نحن بمعذبين، ما دام الله أعطانا هذا النعم فهو يحب، هذه النعم فهو يحبنا ولن يعذبنا. فرد الله عليهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء وأمثالهم من كفار قريش، يعني قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل يوسع ويضيق على ما تقتضي حكمته، ليس على حسب العمل الصالح والطالح، بل الله عز وجل له حكم، يوسع ابتلاء واستدراجا أحيانا وليزداد الإنسان كفرا على كفره، ويضيق مثلا ابتلاء ويضيق انتقام، يعني له حكم متعددة في هذا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله في توسيعه وتقديره ولا يفهمون على وجهه، يظنون أن هذا يدل على الرضا والسخط، هذا باطل كما قال الله عز وجل، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمه إلى آخر، كلا يعني زجر عن هذا الفهم كما في سورة الفجر. ولهذا بيّن هذا هنا أيضا فقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ليست الأموال ولا الأولاد مما يقرب عند الله عز وجل تقريبا زلفى يعني قربة، إلا من آمن وعمل صالح، لكن الذي يقرب هو الإيمان والعمل الصالح. فلو كان أفقر إنسان وكان صالحا مؤمنا نفعه ذلك عند الله، ولو كان أغنى إنسان وكان كافرا فاجرا لم ينفعه ذلك عند الله بل كان عليه وبالا. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، والمؤمنون الصالحون هؤلاء هم الذين لهم الجزاء المضاعف عند الله، يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بما عملوا من الأعمال الصالحة بعد الإيمان، وهم في مع الإيمان وهم في الغرفات غرفات الجنة العالية آمنون من كل خوف ومن كل ما يحذرون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين في المقابل، هؤلاء من الملأ وأمثالهم من الذين يسعون في محاربة دين الله وآياته معاجزين ظانين أنهم يعجزون الله ويفوتونه وأنه لن يعاقبهم أو لن يدركهم بعقابه، أولئك في العذاب محضرون، أولئك سيحضرون في العذاب ولن يستطيع التخلص منه ولا الانفكاك ولا الغيبة عنه. ثم كرر مرة أخرى سبحانه وتعالى فقال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويسعه لمن يشاء، ويا أيها المؤمنون اعلموا ذلك، وإذا وسع عليكم فأنفقوا وأنفقوا حتى لو قدر عليكم بما لا بما يجوز لكم شرعا ذلك ويشرع، وأنا سأخلف عليكم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي شيء تنفقه فالله تعهد لك بأنه سيخلف عليك على ظاهر الآية. والله وصح في الصحيحين أو في البخاري في الحديث الإلهي أن الله عز وجل قال يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وصح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نقصت صدقة من مال، فالله عز وجل يبارك ويخلف. وصح في الصحيحين أن ملكين ينزلان كل يوم يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف على من ينفق، وقال بعضهم اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني أتلف من يمسك أمواله أتلف عليه. والإنسان إذا أمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء كما في الصحيحين ولا توكي فيوكي الله عليك، إذا شددت شد عليك، وإذا أنفقت في سبيل الله أغدق الله عليك النعم. هذا في سبيل الله فيما يقرب، ليس في الإسراف والتقتير وفيما لا فائدة فيه فضلا عن الحرام، لا. وهو خير الرازقين، والله عز وجل خير الرازقين الذي يخلف على كل إنسان رزقا آخر، يرزق رزاق خزائنه ملأ ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة جل وعلا. فأنفق وانتظر الخلف من الله عز وجل والبركة، لكن بما تقتضيه الشريعة كما سبق معنا في سورة الفرقان، لا سيما ضعاف الإيمان من أمثالنا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن قوي إيمانه جدا، وهذا نادر، قد ينفق ماله كله كما فعل أبو بكر، خاصة إذا كان له سبيل أخرى يعوض بها من تجارة أو عمل، وإلا فالإنسان لا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. فبالتالي إذا كان هناك نفقة واجبة وهي نفقة الأسرة مثلا وكذا فهي واجبة، لا يجوز للإنسان أن يضيعها وينفق مثلا على ما لا يلزم. قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين، نعم، قال أصحاب التفسير ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حين كذبه قوم ذكره الله بأن التكذيب هو ديدن الأمم، يعني عادة الأمم من قبله، فقال وما أرسلنا في قرية من نذير إلى آخره، قالوا وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوف ما عذاب الله إلا قال المنعمون فيها من أصحاب السلطان والجاه والمال إنا بما بعثتم به أيها الرسل كافرون، وقال أصحاب الجاه هؤلاء متبجحين ومفتخرين نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا وما زعمتم من أننا معذبون كذب فلسنا بمعذبين في الدنيا ولا في الآخرة، قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء اختبارا له أيشكر أم يكفر، ويضيق على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط، ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله حكيم لا يقدر أمرا إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها هي التي تقودكم إلى رضوان الله، لكن من آمن بالله وعمل عملا صالحا هذا الأجر المضاعف، فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله والأولاد بدعائهم له قيل هذا الاستثناء منقطع كما فسرنا، وقيل متصل، يعني لكن من آمن وعمل صالحا فتنفعه الأموال والأولاد. الأموال بأن ينفقها في سبيل الله، والأولاد يدعون له بعد موته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية وولد صالح يدعو له، فهؤلاء تنفعهم أموالهم وأولادهم بهذا الشرط. فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات لهم ثواب مضاعف لما عملوا من حسنات، وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت وانقطاع النعيم. والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم أو جهدهم في صرف الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم أولا يخاسرون في الدنيا معذبون في الآخرة. قل أيها الرسول إن ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يشاء منه، وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى يخلف عليكم في الدنيا بعطائكم ما هو خير منه وفي الآخرة بالثواب الجزيل. نعم، من معنى الخلف أيضا الثواب الجزيل في الآخرة. والله سبحانه هو خير الرازقين، فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه. من فوائد الآيات تبرؤ الأتباع والمتبوعين بعضهم من بعض، لا يعفي كلا من مسؤوليته، يعني كل يتحمل ما فعل وكل معذب والعياذ بالله. الترف مبعد عن الإذعان للحق والانقياد له، هذا هو الغالب إلا من رحم الله. المؤمن ينفع ماله وولده، والكافر لا ينتفع بهما. الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى إخلاف المال في الدنيا، يعني بدل يبدل بمال آخر، والجزاء الحسن في الآخرة. ثم بيّن حسرتهم يوم القيامة لأنهم كانوا يعبدون الملائكة ليتشفعوا بهم، فقال ويوم يحشرهم جميعا جميع هؤلاء الكفار، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هل هؤلاء كانوا يعبدون عابدين لكم، كانوا عابدين لكم. وهذا سؤال لتبكيت عابديهم، والله يعلم طبعا أنهم لم يأمرهم بذلك، أن الملائكة لا يعصون الله معهم، كقوله تعالى لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين، قالوا سبحانك أي تنزيها لك. الملائكة أجابت أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا ونحن نتبرأ منهم، بل كانوا يعبدون الجن أي يعبدون الشياطين بطاعتهم إياهم، هم الذين زينوا لهم عبادتنا وعبادة غيرك يا رب. فطاعة الشيطان عبادة لو كما تقدم مرارا، كما قال تعالى في سورة ياسين ويأتي إن شاء الله ألا تعبدوا الشيطان. أكثرهم بهم مؤمنون، أكثر هؤلاء يعني متبعون للشياطين ويعبدونهم من دون الله. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني لا يملكون كلها كل المخلوقين لا يملك بعضهم لنفع لبعض يوم القيامة، لا نفعا لا بشفاعة ولا بغيرها إلا بإذن الله، ولا ضرا، فعبادتهم هباء ولا فائدة فيها، بل هي الضرر الأعظم والذنب الأكبر. ونقول للذين ظلموا بالكفر والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم تستهزئون بها ذوقوها، فأنتم الآن ستباشرونها وستدخلون فيها. وكانوا في الدنيا يستهزئون، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا، أي ما محمد صلى الله عليه وسلم، إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعمل آباؤه، هذا ليس إلا رجلا يريد أن يمنعنا من اتباع آبائنا على ما كانوا عليه من الدين. طيب هل دينهم باطل أو هدى؟ لابد أن يتفكر الإنسان. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، ما هذا القرآن وهذا الوحي الذي يزعمه محمد إلا كذب افتراء. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وقال الكفار لهذا الحق الواضح لما جاءهم ما هذا إلا سحر واضح ومحمد ساحر. ولاحظ تضارب أقوالهم، يعني مرة يقولون كذا ومرة قال وماذا. والله عز وجل بيّن أنهم جهال، فكيف يسارعون إلى رد العلم قبل أن يتفكروا فيه؟ وما أتيناهم من كتب يدرسونها، ما عندهم كتب من الأنبياء السابقين يتدارسونها حتى يعرفوا الحق ويميزوا من غيره. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني وما أرسلنا إليهم قبلك رسولا حتى يبين لهم الحق من الباطل وينذرهم، فهم جهال، ينبغي لهم أن يتفكروا فيما جئتهم به وليس أن يتبعوا آباءهم بغير علم. ثم بيّن عاقبة الذين قبلهم أنهم كانوا أعظم تصرفا في الأرض مثل سبأ وغيرهم، وكذب الذين من قبلهم من الأمم مثل عاد وثمود وفرعون وسبأ وغيرهم، وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. ولهذا قال وما بلغوا، أي ما بلغ هؤلاء الكفار من قريش ونحوهم معشار ما أتيناهم، يعني ما بلغوا عشر فقط 10% من قوتهم ومن النعم التي أعطيناهم. فهؤلاء الذين هم كانوا أكثر نعمة وكذا فكذبوا رسلي، هؤلاء الأولون كذبوا رسلي، فكيف كان نكير، فكيف كان إنكاري عليهم، سحقتهم واستأصلتهم، فكيف بهؤلاء الضعفاء؟ كان ينبغي لهم أن ينزجروا ويعتبروا بمن هو أقوى منهم ممن أهلكه الله، ما نختم بقراءة التفسير. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول يوم يحشرهم الله جميعا ثم يقول سبحانه للملائكة تقريعا للمشركين وتوبيخا لهم: أهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياة الدنيا من دون الله؟ قال الملائكة: تنزهت وتقدست أنت ولينا من دونهم، فلا مولاة بيننا وبينهم، بل كان هؤلاء المشركون يعبدون الشياطين يتمثلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله، معظمهم بهم مؤمنون. يوم الحشر والحساب لا يملك المعبدون لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعا ولا يملكون لهم ضرا، ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون في الحياة الدنيا. وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين آياتنا المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها، قالوا: ما هذا الرجل الذي جاء بها إلا رجل يريد أن يصرفكم عما كان عليه آباؤكم؟ وقالوا: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه على الله. وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما جاءهم من عند الله: ليس هذا إلا سحرا واضحا لتفريقه بين المرء وزوجه والابن وأبيه، لأنه يؤمن فيفارقه. قلنا: هذا سحر يفرق بين الناس، هذا كلامه واضح البطلان. وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن القرآن كذب اختلقه محمد، وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك أيها الرسول من رسول يخوف من عذاب الله. وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود ولوط وقوم لوط، وما وصل المشركون من قومك إلى عشر ما وصلت إليه الأمم السابقة من القوة والمنعة والمال والعدد، فكذب كل منهم رسوله، فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد، فقع بهم عذابي. فانظر أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم وكيف كان عقابي لهم، أي أيوة انتقامي منهم. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبقيت لنا أيام قليلة نصبر إن شاء الله على مدارسة كتاب الله حتى نكون بهذا فرغنا من مدارسة نصف القرآن العظيم على رمضانين، وهذا من نعمة الله علينا. نسأل الله أن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام.